الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابنا المستمعين، نلتقي بكم في برنامجنا هذا والذي أسميناه حسن الزاد في طعام خير العباد، في محاولة لتسليط الضوء على زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مأكله ومشربه، للتأسي به وبصحابته الكرام ومن جاء بعدهم من السلف الصالح والخلف الطيب. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مولعا بالطعام والشراب، ولم يكن يكثر الأصناف في مأكله ومشربه، بل كان طعامه متواضعا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التقليل من الطعام والشراب ما لم يكن لحاجة، وبين أن كثرة الطعام لغير حاجة سبب لفساد البدن وحصول العلل الناتجة عن التخمة الحاصلة من كثرة الطعام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وسيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تدل على زهده وعدم اهتمامه بكثرة الأكل، فلم يكن يدخل عليه بالأوعية الكبيرة عند الأكل، ولم تكن أيامه عامرة بالموائد المتنوعة. شأنه شأن كل أنبياء الله تعالى، فهم ليسوا بالمتنعمين، بل كان الرسول عليه السلام يكثر الصوم ويفطر على طعام متواضع ليس فيه تكلف ولا ترف. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر، أي القمح، 3 ليال تباعا حتى قبض. رواه البخاري. وبلغ الزهد والتقليل من متاع الدنيا برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، حتى فارق الدنيا على هذه الحال. وتروي السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك فتقول: توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين، التمر والماء. رواه البخاري. ويروي خادم الرسول أنس رضي الله عنه فيقول: هلك، أي مات، رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذق خبزا مرققا. وهذا الزهد كله شرط أن لا يصل بالمرء إلى حد إتلاف النفس أو الهلاك. ولذلك جاءت الأحاديث والروايات عن كثير من الصحابة بذكر الأنواع التي أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان السلف الصالح يأكلون مما أكله رسول الله تحببا بسيرته العطرة الزكية. نتابع كلامنا على زهد النبي في المآكل والمشارب في حلقتنا القادمة بإذن الله، فإلى الملتقى.